لأرجمنك واهجرني مليا. قابل التهديد بالإحسان والغلظة بالأدب والاحترام. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. معاشر الأحبة، إن بر الوالدين من خير ما تقرب به الصالحون وتنافس فيه المتنافسون، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وبر الوالدين مقدم عليه، مما يدل على عظيم حقهما. لذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي الوالدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بر الوالدين من أعظم القربات ومن أجل الطاعات، ببرهما تتنزل الرحمات وتكشف الكروبات. بر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النيران. عباد الله، من فضل بر الوالدين أنه سبب في بسط الرزق وطول العمر ودفع البلاء وإجابة الدعاء. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، من قبيلة مراد، من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر أو هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يعني وصل إلى الولاية لله، صار من أولياء الله ببره لوالدته. لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى عمر أويسا فقال: يا أويس استغفر لي، فاستغفر له. رواه مسلم. قال أصبح بن زيد: إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه. أويس كان في اليمن والنبي في المدينة في نفس الزمن، لكنه لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ بره، انشغاله ببره بأمه. لذا أويس من كبار التابعين ولا يصنف مع الصحابة، فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. أويس لم يلتقي بالنبي، التقى بالصحابة، فهو تابعي وليس بصحابي. فانظر يا رعاك الله المنزلة التي بلغها هذا البار بأمه، حتى كان من شأنه أن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول لعمر رضي الله عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. انظر ماذا فعل بر الوالدين وأين رفع هذا الرجل إلى هذه المنزلة الثانية. فهنيئا لمن عاش مدركا لوالديه يستمطر رفعة الدرجات وإجابة الدعوات ومغفرة الزلات. فيا أيها الموفق المحظوظ بوالديه أبواب الجنة مشرعة مفتوحة. ادفع عن والديك الأذى فقد كانا يدفعان عنك الأذى. لا تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت. جنبهما كل ما يورث الضجر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إذا كانت الأف أدنى مراتب الأذى نبه على ما سواه. والمعنى: لا تؤذيهما أدنى أذية. أيها الحبيب، تخيل الكلمات اللطيفة والعبارات الجميلة واخفض لهما جناح الطاعة رحمة وعطفا ورأفة وصفحا. لقد أقبلا على الشيخوخة والكبر، تقدما نحو العدل والهرم بعد أن صرفا طاقتهما وصحتهما في تربيتك وإصلاحك. تأمل يا رعاك الله قول ربك: إما يبلغن عندك الكبر. إن كلمة عندك تدل على معنى التجائهما وحاجتهما لك. فلقد أنهيا مهمتهما وانقضى دورهما وابتدأ دورك وها هي مهمتك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. نعم، إن حقهما عظيم، فالجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافا بالتقصير واملا فيما عند الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولن يستطيع الابناء والبنات مجازاه الاباء والامهات الا ان يجد الولد الوالد مملوكا، يعني يجده عبدا يباع في الاسواق، الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. عباد الله، ان بر الوالدين ليس درسا يلقن ولا شعارا يعلن، انما هو اكرام واحسان وتوقير وعرفان، دعاء واستغفار، بذل وعطاء، مدرار. بر الوالدين قلب يتدفق بالوفاء ويجري في الوريد والدماء، لا يدعو والده باسمه ولا يمشي امامه ولا يجلسه خلفه، يمتثل أمره، يلبي دعوته، لا يمن بالبر له، يعني إذا صنع خيرا له لا يعيره، يتحاشى كل كلمة رديئة أو إشارة تظهر تأرفا أو تضجرا. إذا كان عليهما دين مالي أداه، أو صوم قضاه، يصوم عن والديه إذا كان في ذمتهما دين، أو حج حجه عنهما. بارك الله لكم بالقرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق،